شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان، حدثني عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة الدجال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني سفيان عن سماك بن حرب عن مالك بن ظالم عن أبي هريرة أنه حدث مروان بن الحكم قال: حدثني حبي أبو القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن هلاك أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله يقول: ما أدري كم رأيت أبا هريرة قائما في السوق يقول: يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: قيل يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: بيده هكذا، وحرفها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سويد بن عمرو، حدثنا أبان، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الفضل، حدثنا سفيان عن صالح بن نبهان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن أبي الحجاف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني حسنا وحسينا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب عن ابن ثوبان، حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار جار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم ابنة عمران وابنها عيسى عليهما السلام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني رجل من قريش عن أبيه أنه كان مع أبي هريرة فرأى أبو هريرة فرسا من رقاع في يد جارية فقال: ألا ترى هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يعمل هذا من لا خلاق له يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في قيام رمضان ويقول من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس على القيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال فقد سبط من بني إسرائيل وذكر الفأرة فقال ألا ترى أنك إن أدنيت منها لبن الإبل لم تقربه وإن قربت إليها لبن الغنم شربته. فقال أكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أفأقرأ التوراة؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال سئل أبو هريرة هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة في ثلاث في المسكن والفرس والمرأة؟ قال قلت إذن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الطيرة الفأل والعين حق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عكرمة بن عمار سمعت أبا غادية اليمامي قال أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة معهم أنا أحدهم، فذهبوا فأكلوا ثم جاء أبو هريرة فغسل يده ثم قال والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيحان وجيحان والنيل والفرات وكل من أنهار الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا برد بن سنان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي ولا خليفة، أو قال ما من نبي إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا، ومن وقي شر بطانة السوء فقد وقي، يقولها ثلاثة وهو مع الغالبة عليه منهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرني معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استنشق أدخل الماء منخريه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيد بن أبي قرة حدثنا سليمان بن بلال حدثني محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للطاعم الشاكر مثل ما للصائم الصابر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيد بن أبي قرة حدثنا سليمان عن ابن عجلان عن عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أيوب بن النجار عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال والمتبتلين من الرجال الذي يقول لا نتزوج والمتبتلات من النساء اللاتي يقولن ذلك وراكب الفلات وحده فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استبان ذلك في وجوههم وقال البائت وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أخبرني من سمع وهبا يقول أخبرني يعني هماما كذا قال أبي قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر التي بعدها ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مسجده تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. قال فقال رجل من أهل حضرموت وما ذلك الحدث يا أبا هريرة؟ قال إن الله لا يستحي من الحق إن فسى أو ضرط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان استأذن على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي فسبح لي فلما سلم قال إن إذن الرجل إذا كان في الصلاة أن يسبح وإن إذن المرأة أن تصفق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان أخبرنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان أخبرنا عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وتر يحب الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن الاختصار في الصلاة. قال قلنا لهشام ما الاختصار؟ قال يضع يده على خصره وهو يصلي. قال يزيد قلنا لهشام ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال برأسه أي نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا أمسى ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. قال فكان أهلنا قد تعلموها فكانوا يقولونها فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد جنازة سأل هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال هل له وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مكرز عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله لم يفهم. فعاد فقال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. ثم عاد الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثم هي خداج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته المكتوبة، فإن صلحت، وقال يزيد مرة، فإن أتمها، وإلا زيد فيها من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة كذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان عن الزهري عن حنظلة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحى الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. قال: وتلا أبو هريرة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي وأبو النضر قال: حدثنا المسعودي المعنى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة، فكان تلاحي بين رجلين بسدة المسجد، فأتيتهما لأحجز بينهما فأنسيتهما، وسأشدو لكم منهما شدوى، أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة، عريض النحر فيه دفاء كأنه قطن بن عبد العزى. قال: يا رسول الله، هل يضرني شبهه؟ قال: لا، أنت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن عون عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها السبابة، فقال لها: من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله، فقال: أعتقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن المسعودي عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يلج الناس به النار فقال الأجوفان الفم والفرج وسئل عن أكثر ما يلج الناس به الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: التعيير في الأحساب، والنياحة على الميت والأنواء، والعداء. أجرب بعير فأجرب مئة من أجرب البعير الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لحائط العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ثئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. قال الزهري فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد الملك بن قدامة حدثنا إسحاق بن بكر بن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وإسرافي وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة قال حين حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا ويله أين تذهبون بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم وابنها عليها السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن أبي هشام عن محمد بن محمد بن الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها 6 بكرات فتسخطه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة وهي ناقتي أعرفها كما أعرف بعض أهلي، ذهبت مني يوم زغابات فعوضته 6 بكرات فظل ساخطا، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل يزور أخا له في الله عز وجل في قرية أخرى، فأرصد الله عز وجل بمدرجته ملكا، فلما مر به قال أين تريد؟ قال أريد فلانا، قال لقرابه، قال لا، قال فلنعمة له عندك تربها، قال لا، قال فلم تأتيه؟ قال إني أحبه في الله، قال فإني رسول الله إليك أنه يحبك بحبك إياه فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام عن فرقد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكذب الناس أو من أكذب الناس الصواغون والصباغون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الملك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله من هذا المال شيئا من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن محمد بن جحادة عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطاع العبد ربه وسيده فله أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات. قال أبي محمد بن إبراهيم هو أبو بني شيبة. حدثنا يزيد عن محمد بن عمرو 99 حديثا ثم أتمها بهذا الحديث عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام 100 حديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون خشب بالليل صخب بالنهار. وقال يزيد مرة سخب بالنهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال أبي وأبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب حدثنا عطاء بن يزيد عن أبي هريرة المعنى أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس ويتبع من يعبد القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. قال أبو كامل شك إبراهيم فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجوزه ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى. تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله أو قال الموثق بعمله أو المخردل ومنهم المجازى. قال أبو كامل في حديثه شك إبراهيم ومنهم المخردل أو المجازى ثم ينجي حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، وحرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة. وقال أبو كامل: الحبة أيضا في حميل السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني دخانها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله عز وجل: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره. ويعطي ربه عز وجل من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قربني إلى باب الجنة. فيقول الله عز وجل له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب. فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره. فيعطي ربه عز وجل ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله عز وجل منه قال: دخل الجنة. فإذا دخلها قال الله عز وجل له: تمنى. فيسأل ربه عز وجل ويتمنى، حتى إن الله عز وجل ليذكره يقول: من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل له: لك ذلك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل: ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: في ذلك الرجل لك عشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري ويعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أبي: وهذا حديث سليمان الهاشمي عن عمر بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه. قالوا نوى تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير القوم أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة يريد القتل. فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها للقتل، فأعارته إياها، فدرج بني لها، قالت وأنا غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب، قال أتحسبين أني أقتله، ما كنت لأفعل، فقالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، قالت والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعا من القتل لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، واستجاب الله عز وجل لعاصم بن ثابت يوم أصيب. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل ليؤتى بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث الله عز وجل على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم، فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد الله بن عون عن عبد الرحمن بن عبيد أبي محمد عن أبي هريرة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فأمشي فإذا مشيت سبقني فأهرول فأسبقه، فالتفت إلي رجل إلى جنبي فقال تطوى له الأرض وخليل إبراهيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نهي عن الاختصار في الصلاة، فقلنا لهشام ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال برأسه أي نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، تجيء يوم القيامة تقول يا رب قطعت، يا رب ظلمت، يا رب أسيء إلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، فقال كل شيء خلق من ماء. قال قلت يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة، قال أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وأبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا شك يزيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة وعفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتختم الكافر، قال عفان أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد الله بن عمر عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما حدث بعده، وإذا وضع جنبه فليقل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابه اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فانتهى إلى الحرة فإذا هو في أذناب شراج، وإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، بالاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم عن غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا ينحاش لمؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني أنك تقول: إن الحسنة تضاعف 1000000 حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال أبي، يقول: إن الله ليضاعف الحسنة 2000000 حسنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا، أو قال: عملت عملا ذنبا فاغفره، فقال عز وجل: عبدي عمل ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر، أو قال: أذنب ذنبا آخر، فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر أو أذنب ذنبا آخر، فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر أو قال أذنب ذنبا آخر، فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره، قال عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد وحسين قال حدثنا عوف عن أبي قحذم قال وجد في زمن زياد أو ابن زياد صرة فيها حب أمثال النوى عليه مكتوب هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف وهو الأزرق أخبرنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة 3 مرات. قال قيل يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه قال ذكر الشهيد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أظلتا أو أظلتا فصيلهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة أو في يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن من حسن العبادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان أخبرنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس خير؟ قال أنا ومن معي. قال فقيل له ثم من يا رسول الله؟ قال الذين على الأثر. قيل له ثم من يا رسول الله؟ قال فرفضهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عاصم بن عبيد الله من آل عمر بن الخطاب يحدث عن عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة أنه لقي امرأة فوجد منها ريح إعصار طيبة فقال لها أبو هريرة المسجد تريدين؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف نبي وإنه لا نبي بعدي إنه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم يحدث أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.